سوار، تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي تفضلي. أريد أن أسأل، من هن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ وهل هن زوجاته في الدنيا أم يمكن أن يكونوا يعني هناك أخريات؟ وهل يمكن أن يكونوا يعني من المؤمنين من المؤمنات من أهل الدنيا؟ ويعني إذا كان هذا يمكن، هل يمكن للمسلمة أن تسأل الله أن يرزقها هذا، بما أن الله يرزقنا ما نشاء في الجنة؟ طيب، أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن زوجاته في الجنة قطعا، زوجاته في الدنيا، زوجاته في الجنة، ولذلك حرم الزواج بهن بعد موت عليه الصلاة والسلام. ما كان لكم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. والمرأة لآخر أزواجها كما ورد في بعض الأحاديث. على أي حال، زوجات عليه الصلاة والسلام في الدنيا هن زوجات في الجنة، لكن هل له مزيد؟ لا يمنع من الحور العين، طبعا هذا ثابت معروف. طيب، من نساء الدنيا، قيل، ذكر بعض العلماء، قالوا إن مريم وآسية من زوجاته عليه الصلاة والسلام في الجنة. هذا يحتاج إلى نقل صحيح، لأن هذا خبر، هذه أمور غيبية، لكن ما يمنع، المقصود بالكلام لا يمنع أن يكون له عليه الصلاة والسلام زوجات أخريات من نساء الدنيا، كمثل مريم التي ليس لها زوج أصلا، وآسيا التي مات زوجها ملعونا كافرا، فالله عز وجل عوضها: ابني لي عندك بيتا في الجنة، وجعلها شهيدة عنده. أما أن المرأة في الدنيا الآن من نساء تقول تدعو أن الله مجعلني زوجة لنبيك، لا، والاعتداء في الدعاء ممنوع، وأن يسأل الإنسان ما ليس له، ما ليس له ممنوع، والله قال في آية الدعاء إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. فمقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم في الجنة، مقام عظيم، ولكن المؤمنة تسأل ربها الجنة، فإذا دخلتها فليست تكون عزباء أبدا في الجنة، لا يوجد في الجنة أعزب. ولذلك تبشر كل امرأة لا زوج لها، ما تزوجت، أن قطار الزواج ما فاتها، فإن فاتها في الدنيا لم يفتها في الآخرة إذا كانت من أهل الجنة. ولذلك عزاء كل واحدة ما تزوجت من أهل الدين والإيمان، عزاء كل واحدة ما تزوجت من أهل الدين والإيمان أنها ستزوج في الجنة بمن يشاء الله أن يزوجها. فقد يزوجها من رجل في الدنيا ما تزوج، أو مات قبل أن يتزوج، أو يزوجها بمن قد تزوج. المهم هذا من أمر الله، ونحن ما تتدخل، ما نتدخل في أشياء إذا ما ثبت فيها أدلة صحيحة لا نخترع ولا نبتدع فيها أقوالا، ونقول لا أحد يخاف، أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. والزوج والزواج مما تشتهيه الأنفس، أليس النكاح فيه لذة تشتهيه الأنفس؟ فليطمئن من يدخل الجنة أنه لن تفوته هذه اللذة، حتى لو فاتته في الدنيا، فاتته في الدنيا لن تفوته في الجنة. فالمهم أن نعمل الآن لدخول الجنة، وإذا دخلنا أبشر بالخير،